السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع حصار تستر، ذلك الحصار الذي استمر 18 شهرا و80 زحفا كانت سجالا بين المسلمين والفرس، وكنا قد ذكرنا أن المسلمين قد لجأوا إلى السلاح الأخير الذي لم يكن الفرس لهم طاقة بمواجهة هذا السلاح. هذا السلاح هو البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره، ومنهم البراء بن مالك. نظر المسلمون إلى البراء، قالوا: يا براء، أقسم على ربك أن ينصرنا. فقال البراء: اللهم انصرنا واستشهدني. وما غربت شمس ذلك اليوم إلا وبسهم يسقط بجانب أبي موسى. هل هي محاولة اغتيال؟ هل هي من قبيل المصادفة؟ أبو موسى تفاجأ الأشعري، وهو كان من قادات المسلمين، نظر إلى السهم فوجد أن السهم مربوطة فيه رسالة، فوجد في الرسالة أن رجل من سادات مدينة تستر يطلب من المسلمين الأمان في مقابل أن يدلهم على طريق يستطيعون منه اقتحام المدينة. فأرسل له أبو موسى أنه يؤمنه، فأرسل مرة أخرى الرجل إلى أبي موسى: أن أرسل إلي من عندك من يأتون معي. فقال أبو موسى: من يريد أن يذهب مع هذا الرجل؟ فانتدب لذلك رجل من كبار فرسان المسلمين، وهو مجزأة ابن ثور السدوسي رضي الله تعالى عنه. صار مجزأة مع هذا الفارسي حتى دخل عن طريق بعض المخاضات وبعض الأنفاق ووصل إلى داخل المدينة. فدخل المدينة وتأكد أنه موجود بداخل مدينة تستر، حتى أنه رأى الهرمزان نفسه، رأى الهرمزان، وهم بأن يقتله، ولكنه تذكر عهد أبي موسى إليه ألا يحدث فوضى ولا جلبة حتى لا تفسد هذه الخطة. عاد مجزأة ابن ثور مرة أخرى إلى أبي موسى وأخبره بالخبر، وأخبر أبو موسى أبو سبرة ابن أبي رهم بالأحداث، فأذن أبو سبرة ابن أبي رهم أن يدخل المسلمون مع هذا الفارسي من تلك المخاضات ومن تلك الأنفاق، وأمرهم أن يكون ذلك تطوعا، ما يجبر أحد على الدخول، لأن كانت المسألة خطيرة جدا. فانتدب لذلك 300 رجل من فرسان المسلمين، فيهم مجزأة ابن ثور السدوسي، وفيهم أيضا كذلك البراء ابن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. دخل المسلمون إلى داخل مدينة تستر، فلما دخلوا إلى هناك كبروا، فارتعد الفرس وقاتلوا حامية الأبواب حتى تمكنوا من إبادتهم جميعا، وفتحوا الأبواب للمسلمين، فدخلوا المدينة وسط التكبير فاتحين. فلما علم الهرمزان بذلك هرب، فلحقه بذلك جماعة من المسلمين، فالتفت الهرمزان إليهم وأخرج سهما وصوب سهمه حتى وقع في صدر البراء رضي الله تعالى عنه، واستشهد البراء. ثم هرب ولحقه المسلمين، فانتزع سهما آخر ورماه حتى وقع في صدر مجزأة ابن ثور رضي الله تعالى عنه، قتل في لحظات 2 من سادات المسلمين. ثم هرب إلى قلعته، ثم نظر إلى المسلمين وقال: إن معي 100 نشابة، والله لو رميتها جميعا لا تقع إلا في واحد منكم، فما الخير لديكم إذا قتلت منكم 100 ثم قبضتم علي؟ قالوا: فما ترى وما تريد؟ قال: أستسلم وأنزل على حكم عمر رضي الله تعالى عنه. فرضي المسلمون بذلك. فانظر يا أخي الكريم، كيف أن الفرس كانوا يستأمنون المسلمين، كانوا يعلمون أن المسلمين لا يغدرون. فألقى قوسه وألقى نشاباته ووضع يده بيد المسلمين، وافتتحت المدينة بذلك رسميا، وأرسل المسلمون الهرمزان إلى عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة. دخل الهرمزان مع الرسل والغنائم إلى المدينة، فسأل المسلمون: أين عمر؟ قالوا: إنه نائم في المسجد بكل أريحية. دخل الهرمزان مع الرسل، قالوا: أين عمر؟ كان في رجل نائم هناك في زاوية المسجد. قال: أين عمر؟ قالوا: هو ذا نائم. قال: فأين حراسه وحجابه؟ قالوا: ليس له لا حراس ولا حجاب. فقال الهرمزان: إذن ينبغي أن يكون نبيا. فقال المسلمون: بل يعمل عمل الأنبياء. ثم إن عمر سمع هذه الضجة وهذه الجلبة فاستيقظ ومسح عينيه، ثم نظر فوجد رجلا مكللا بالجواهر والأساور، وكان المسلمون يتعمدون ذلك حتى يراه عمر بهيئته التي يظهر بها أمام قومه من الفرس. فقال عمر: الهرمزان؟ فقالوا: نعم هو ذا يا أمير المؤمنين. فنظر وقال: أعوذ بالله من النار عندما رأى الجواهر. ثم قال: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه، يا معشر المسلمين استمسكوا بدينكم الذي أعزكم الله سبحانه وتعالى به. ثم إن عمر سأل الهرمزان فقال: كيف رأيت عاقبة الغدر؟ فقال له الهرمزان: يا عمر، إن في الجاهلية كان الله سبحانه وتعالى قد خلى بيننا وبينكم فهزمناكم، فلما أصبح الله معكم غلبتمونا. ثم إن عمر سأله وقال: ما حملك على أن تغدر فينا مرة بعد مرة؟ فقال الهرمزان: إني خائف. قال: لا بأس عليك حتى تتكلم. فقال: إني أشعر بالعطش. فقال عمر: لا تجمعوا عليه الموت والعطش، إيتوه بالماء. فأتوا إليه بكوب من الماء فأخذت يده ترتجف. فقال له عمر: ما بك؟ قال: إني أخاف أن تقتلني قبل أن أشربه. فقال: لا بأس عليك حتى تشربه. فقام الهرمزان بسكب الكوب. فقال عمر: أعطوه كأسا آخر. قال: ليس لي به حاجة. قال عمر: لماذا؟ قال: أردت أن أستأمن به. قال له عمر: إني قاتلك. فقال الهرمزان: إنك قد أمنتني. فقال له: لا لم أؤمنك. فقال أنس بن مالك: بل أمنته يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أأنا أؤمن قاتل مجزأة والبراء؟ ائتني بمخرج. قال: إنك قد قلت له إنك آمن حتى تشرب، فلم يشرب الكأس، فبالتالي هو آمن. فقال عمر: والله لا أنخدع إلا لمسلم، فأسلم. فأسلم الهرمزان، وقيل أنه قد حسن إسلامه، وفرض له عمر مع أهل المدينة 2000 درهم. وكانت هذه الحادثة هي ختام فتح المسلمين لبلاد الأهواز. ولكن يزدجرد لم يكن ليرضى بهذا الوضع الراهن، فماذا فعل يزدجرد؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.